Mahkama! محكمة الفن الغنائية، برنامج يكتبه ويخرجه لكم أحمد حجازي، يقوم بعمل المونتاج عبد العال هلال. محكمة الفن حلوتها مخصوص للجناح الغنائية، مخصوص للجناح الغنائية، ولطيفة كل محاكمتها حسب القوانين الموسيقية. محكمة الفن حلوتها مخصوص للجناح الغنائية، مخصوص للجناح الغنائية، ولطيفة وكل محاكمتها حسب القوانين الموسيقية. محكمة الفن يا حلاوتها دلوقتي هنفتح جلستها. قبل فتح الجلسة وحياتك يا قاضي قول لنا ايه اختصاص المحكمة دي. قبل فتح الجلسة وحياتك يا قاضي قول لنا ايه اختصاص المحكمة دي. للي خالف يوم وجنى عالشمال، واللي من غير ذنب يضرب ايوم. للي خالف يوم وغنى عالشمال، واللي من غير ذنب يضرب ايوم. يبقى دق الطبلة في المطرب حلال، يبقى دق الطبلة في المطرب حلال. لو ما جابش ادلة او قدم شهود، اهدي اختصاصات محكمة الفن، اسمعوا جلسات محكمة الفن. اهدي اختصاصات محكمة الفن، اسمعوا جلسات محكمة الفن. محكمة الفن يا حلاوتها يا حلاوتها. مالك بتعيط ليه؟ جرحوني وقفلوا الأجدغنات، مالوا لدايك ولا سلامات. جرحوني طب معلش معلش، ومين اللي جرحك كده؟ الحلويات المحترمة جرحوني وقفلوا الأجدغنات. جرحوني وكمان قفلوا الأجدغنات عشان ما تلاقيش أي إسعافات. ومادام قفلوا الأجدغنات يبقى كان فيه سبق الإصرار والترصد من الحلويات المحترمات للنيل من المجني عليه وإحداث ما به من الإصابات. قبل ما نفتح المحضر يا حاج باشو في له حاجة سعفه بيها. لا بنت ليه ولا أنسولين، لا بنت ليه ولا أنسولين يقدر على جرح الهوى. ولما انت مش قد الهوى حبيت ليه؟ ده الحب ده هو أهم اللي داقوه، واللي اخترعوه كانوا ناس مجانين. طب إذا كانوا هما مجانين خليك انت العاقل. معلش يا حلو أنا أستاهل. طبعا تستاهل. أفتح له محضر يا حضرة القاضي؟ أمال هنفتح له الفنجان؟ سين سؤال، حالتك الاجتماعية؟ بلدي ومدلدح ودنجي واكسب جنيهات وقامت من الفول والطعمية. أربع عمارات. أربع عمارات؟ أنت عندك أربع عمارات؟ اشمعنى أنت لوحدك لك أربع عمارات؟ أنا؟ مين اللي قالك كده؟ مش معقول عندك أربع عمارات ومخبي عننا يا حضرة القاضي؟ لا يا حاجة ما تصدقيش. منين قطع مش انا. انت ولا ما انتش؟ هو ولا مش هو؟ انت مالك انت هتحاسبه؟ ثم انت ازاي تتجرأ وتكلم حضرة القاضي بالطريقة دي؟ انت لازم تعتذر له بسرعة. لما اخذ معك ترامي اهو كده. اتفضل كمل اقوالك. انا كنت سليم وطوي الوعريق. وايه اللي خسسك كده؟ بعد ما حبيت قمت انا خسيت. يا عيني ده انت خسيت خالص. خسيت وناويت اطلب تعويض. طبعا هنطالب لك بتعويض، بس اعمل لنا تفويض. وايه اللي خلي حبيبك يعمل فيك كل ده؟ اكمل نوقه في الوقت ونرفع عز البر. اكمل نوقه في الوقت ونرفع عز البر. وان قلتي اطبح جوز تقولي خليك فرد. اذا كنت عاوز نصيحتي خليك فرد احسن لك. يوه يا اخويا كفايه عياط بقى، قطعت قلبي. يا قطع الحب وسنينه من نار يوم الله بنغمات مؤثرات. وعشان ايه ده كله؟ علشان ما عاد حبيبي في الساحل عشيرات. وحبيبه لسه ما جاش يا حجبة؟ ابدا ما عادوا 10 والساعة بقت 11 وهبقت العادية وهتبقى الثانية. جايب استهتار بمواعيد المحكمة طول عمره بيعاندني وهو بالشكل ده ودايما عنده استهتار في المواعيد كده بشبرا بيوعدني والقافي السيدة. يا شبرا فين والسيدة فين؟ دي مسافة بعيدة قوي، بتركب لها ايه؟ اركب صاروخ الهوى واطلع له كالمعتاد والف حواليه يقول لي كفايه لف يا واد وغير عليه من ابله ولونه والرواد. على راي شاعر كان بيسرح بكلمه وسجاد، اعطني حريتي اطلق يدي اصلي نازل في المحطه اللي جايه. انزل عندك اقوال اخرى؟ اللي مفوت من قدام داره يحصل ايه؟ يفتح شباكه فتحة ويبان ببلوزة فتحة لغاية كده كويس، ويشوف وش يسد الشيش. ما يصحش تعمل كده، وده يبقى اسمه حب. لو حب جريت اجرب وما تعملش كده. وانت ليه رضيت بالصد والهجردة؟ يهجر يهجر بس يعيش. ولما انت بالهجر راضي جاي ليه لحضرة القاضي؟ ولا بس عايز تشغل هيئة المحكمة على الفاضي؟ اللي غايزني بشوف يوماتي يعمل انه ما يعرفني. يبقى يا حضرة القاضي نواجههم ببعض ونشوف اذا كانت هتعرفوا ولا لا. هي فين دي؟ لسه ما جاتش، ما اقدرش استناها اكتر من كده، انا مضطر الغي القضيه. بقى ده اسمه كلام. هو انت يا اختي المدعي عليكي في القضيه؟ امال كنت فين من الصبحيه؟ انت مش عارفه ان عندك قضيه؟ نسيت نسيت نسيت. يا حد ينسى ان عنده قضيه؟ تبقى مش طبيعيه. تعرفي الشاب ده يا شابة؟ مش فاكرة شفتك فين. مش فاكرة شفتيه فين؟ يبقى فعلا زي ما قال بتدعي انها ما تعرفوش. بيتهيالي يا حجبة انها ما بتدعيش. يبقى بتحب وتنكر برضو. لا الله، امال ايه؟ انا اعتقد انها مصابة بضعف الذاكرة. لسه ما شفتش كده في حياتي. معلش بقى اسمتك ونصيبك. طيب والحل؟ وضروري نشوف لنا حل. طبعا يا ابني لازم، امال احنا فاتحين المحكمه ليه؟ بصلي كويس يا اختي وحاولي تفتكريه. مش فاكره شفتك فين. ها مفيش فايده. قولي لك يا اختي حل بضعف الذاكره. طب ما تحاول تفكرها بحاجه يمكن تفتكرك. تذكرينا صدفه قابلتك من يومين وقلتي وانتي عارفة معرفش انت من ما تكونش الواد بهوب وكأني ما كان في حب. مش فاكرة تخونك الليالي وحب الحضر فيك ده غرامي وانشغالي خسارة بجدتك. لا لا لا لا لا لا لا، احنا ما نسمح لكش بالالفاظ دي هنا، فاهم ولا لا؟ ما هي حاجة تغيظ يا حضرة القاضي، دي مش فاكرها خالص. هنعمل ايه بقى؟ ربنا يكفيك شر ضعف الذاكره. حبك خلاها خلو ليله ممطره. شوفي لك يا اختي حل ضعف الذاكره. طب خد راح فين؟ لا لا لا لا، ده عاوز يخرج زعلان يا حضره القاضي، اسيبه يخرج؟ وتروحي كسره ولا وراه. يه ودي برضو كلمه تقوليها، المفروض تقولي له كلمه حلوه تفرح قلبه. بكلمه المعروف احسن من المكلوف. دي كلمة المعروف احسن من المكلوف وتساوي عندي اللوف. شفت ازاي الجدح كان مستني منك كلمة حلوة؟ ايه رأيك يا صبية؟ خلينا نخلص من القضية. قلبي وقع بالحب مرة واهتدى وما بقى بيعيدها طول المدى. يا سيدي استنى ما تعيطش. هموت قتيل. اوعى تعملها هنا احسن تجيب لنا جناية. ليه هو مجنون لدرجاتي؟ ما انا عقل صغير يا جميل. مش بقولك يا حضرة القاضي عبيط ويعملها؟ عبيط؟ انا مش عبيط، انا اللي جيت شكلي كده. وانت يا ابني ايه الاسباب اللي تخليك تموت قتيل؟ من المر شربه بشهادة داودة. طب نسأل الشاهد ده. الف سلام. وعليكم السلام. مهنتك؟ انا صياد شارك في البراري. عاوزينك تقولنا الحقيقة واوعى تخبي حاجة وانت داري. عيني انا شفت البنية سارحة. وما تعرفش ايه سبب حالة السرحان والنسيان اللي بتجيلها دي؟ ساعة تشد الحب هو يشدها. بقى كده برضو تخلي الحب يعمل فيكي كده. الحب خيال مش لعب عيال. الحب خيال مش لعب عيال. ودلوقتي قبل ما نرفع الجلسة وتنتهي القضية، مطلوب من الصبية كلمة حب حلوة تقولها للجدع في ودنه بحنية. ما تقولي يا اختي الكلمة، انت مكسوفة. بس انا ساكتة ومستنية لما تقرب مني شوية. قرب منها يا اخينا تبقى هتوشوشه بالكلمة ومش هنسمعها يا حضرة القاضي. لازم تقولها بصوت عالي عشان نسمعها وكمان المستمعين يسمعوها معانا. سمعت يا اختي وانت يا اخينا، ما تقرب ودنك قوي. اهم اهم اهم اهم. اتفضلي قولي بقى يا اختي. بفتحة بحب. مبسوط اني كلت خروف. بألف هنا وشفة رفعت الجلسة. محكمة الفن الغنائية صدرت أحكامها الفكاهية. صدرت أحكامها الفكاهية. أعرف موعدها وأيدها واستنى الجلسات الجاية. حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن. إلى اللقاء مع الحلقة التالية من برنامج محكمة الفن الغنائية. يكتب البرنامج ويخرجه لكم أحمد حجازي. يقوم بعمل المونتاج عبد العال هلال. حلاوتها محكمة الفن.